من صبح العاشر الجزء الثاني عشر صفحة 455، وهذه نص التوقيع بنقابة الأشراف بطرابلس بالمجلس الثاني بالياء، وكتب فيه القضاء على خلاف الأصل وهي رغم بالأمر لا زال يرفع لذوي الأصالة الشريفة قدرا وينقلهم إلى الرتب السنية ويعلي لهم ذكرا ويشملهم من إحسانه بما يسر لهم قلبا ويشرح صدرا ويبلغهم من المآرب أوفاها ومن ملابس القبول أجملها وأسناها أن يستقر فلان أدام الله نعمته في نقابة السادة الأشراف بالمملكة الطرابلسية على ما تقدم من عاداته في ذلك استقرارا جاريا فيه على أجمل العادات واعتمادا على ما عهد من سلفه الشريف الذات ورعاية له في تجديد المسار وترجيحا على ما اشتمل عليه من حسن الكفاية في كل إيراد وإصدار ورفعة ليده الباسطة على أبناء جنسه وتقوية يجد أثرها في معناه وحسه رسما يستوجب به النعم الجزيلة وولاية توليه من الكرم مؤصولة وعناية تصبح بها ربوع سنه مأهولة وعناية تصبح بها ربوع أنسه مأهولة لأنه أولى أن يقر في هذا الوظيفة ويزال وحق أن يراعى لما سبق له من السداد وأيضا أن لا يصدع حقه حيث له إلى ركن الشرف المنيف استناد فليباشر هذه الوظيفة المباركة مبسوطا أمله في المزيد مبسوطا رجاءه في نعمنا باستئناف وتجديد محوطا ما بيده من كرمنا العديد وهو غني أن نثني له الوصايا ونعيد مليء بحسن السيايا التي جبلت على التحقيق والتوفيق والتسديد والله تعالى يطوق بمنن جودنا منه الجيد ويغضب له سحائب رمدنا التي تجريه على ما ألف من فضلها العديد والعلامة الشريفة أعلاها الله تعالى أعلاه حجة بمقتضاه وهذه نص التوقيع بشد الشواني كتب به لعلاء الدين أيد غمش وهي رسم لا زالت أيام قائمة بالجهاد في سبيل الله عز وجل وأعلامه حائمة على التقاط مهج العدى في البر والبحر مما يقرب لهم الأجل أن يستقر فلان في شد الشواني المعمورة المنصورة على العادة بذلك بهمته العلية وعزمته التي هي ببلوغ المقاصد مالية وشهامته التي تهم العدى وشجاعته التي تلبسهم أرضية الردى وبسالته التي تبسلهم في البحر فتصيرهم كالأسماك لا يسامى لهم صدى فليجتهد في ذلك جد الاجتهاد وليعمد فيه السداد والسداد وليعمد فيه السداد والسداد وليلقي الأجفان سيوفه من الغمض وليهب العدى بشدة وطأته التي لها الثبات في الأرض وليلازم مواظبة الشواني ليلا ونهارا وليكن هو ومن حوله لمن بها أنصارا والله تعالى يبذل له مبارا ويرفع له مقدارا بمنه وكرمه وهذه نسخة التوقيع بشد دار الضرب كتب به لعلاء الدين الدودار وهي رسمة لا زال إحسانه يجود غماما وفضله الشامل على أولياء المتقين إماما وسحائب بر كرمه هيامة على أوليائه حاملة على اصطفائه فتراهم يهرون للأذقان سجدا وينتصبون قياما أن يستقر المشار إليه في شد دار الضرب إعجازة له على الخدمة الشريفة وإرفادا له بمعلومها إذ هي ليست له بوظيفة لأنه أكبر من ذلك قدرا وأحق بكل منزلة عليه وأحرم ولكن هذه الجهة هي قانون المعاملة وسكتها بشعار الملك متصلة وبين الحق والباطل فاصلة ومنها النقوش التي هي رصداق الأرزاق وصدر كل إطلاق وقنداق وحكيم ما أرسل في حاجة إلا وأذن لها بالنجاح ولا استئمن عليه أمر بإذن الإمام إلا وحق له الاتصاف بالصلاح والفلاح هذا وهو في الأصل مذموم وطالبه محروم لأنه مقصوم والأجل محتوم ولكن تطهيره من الدنس واجب والحسبة في عياره حتى يغدو وبوفق صفائه من الغش ناضب فليعتمد المشار إليه في هذه الجهة حسن التقوى ويلاحظ بعزمه أمورها لتكون على السداد ويعتمد على السيد الناظر فإنه نعم العماد ويفوض إليه كشف الروابط وفق حق العيار فهو به أدرى وأحرى وأضرب بإضحاض غش الفساد وليتناول معلومه المقرر له عند الوجوب والاستحقاق هنيئا ميسرا خالصا من التنازع والشقاق ومثله فلا يدل على صواب تقوى الله تعالى كلمة الفصل وفصل الخطاب، والله تعالى يجعلها لنا وله زادا وحرزا وبخرا يوم الميعاد ورجزا. وهذه نسخة بشد البحر بميناء طرابلس وهي رسم بالأمر، لا زال سيفه قاطعا من الأعداء نحرا، وأمره نافذا برا وبحرا، وفعله صالحا دينا ودنا أخرى، أن يستقر الجناب المشار إليه في شد ميناء البحر بطرابلس، فيباشر هذه الوظيفة شارحا لها صدرا، فاتحا لها بحسن مباشرته الجميلة بصرا وفكرا، باعثا لها في الآفاق بمباشرته ذكرا جميلا، باحثا عما يتعلق بمتحصل الميناء المعمورة بكرة وأصيلة، مسويا بين الناس فيما رزق الله وفتح وبعث من فضله ومنح، بحيث لا يقدم عزيزا ولا يؤخر ذليلا، ولا يراعي في ذلك صديقا ولا خليلا، وليقدم خوف الله تعالى على خوف خلقه، وليسوا بين الضعيف والقوي فيما بسط الله من رزقه. وأكد وآكد ما نوصيه به تقوى الله تعالى فيما هو بصدده، فليجعلها في أموره الباطنة والظاهرة من عودته، والله تعالى يقدمه في مباشرته لاقتناء محاسن المعروف وزبده، ويرزقه من الأجر على ما يعمله من الخير مع تجار هذا البحر بما هو أكثر من زبده. توقيع كريم ببناية بنيابة اللاذقية من إنشاء القاضي تاج الدين ابن الباري، كتب به لشمس الدين ابن القاضي بالجناب العالي، وهو الحمد لله الذي زاد شمس الأولياء إشراقا ومنحهم في هذه الدولة الشريفة إرفادا وإرفاقا، وخان الصغور المحروسة بعزمات التي ثرت قلوبا وأقرت أحداقا، وجددت لأوليائها من مواهبها عطاء ووفاقا، نحمده على حكمه وفعله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تمنح قائلها مزيد فضله، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الذي أيد الله بملائكته المقربين وشد أذره من أصحابه من آباء والبنين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الدين، صلاة تمنح قائلها غرف الجنان والعاقبة للمتقين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن من شيم هذه الدولة إذا بدأت تعود وإذا نظرت تجود، وإذا قدمت وليا لاحظته بأعين السعود، وكان الجناب العالي أدام الله نعمته عين القلادة وبيت السيادة ومعدن السعادة، وأهلا أن يدبر الأمور ويسد الصغور، ونيابة اللاذقية مجاورة البحور، وجزيرة العدو بينها وبين نهار فهي في أمرها له قاعدة في النحور، وقد رأيناها أهلا أن يصون نحرها ويتقلد أمرها ويحفظ برها ويدفع شرها، فلذلك رسم بالأمر أعلى الله تعالى شرفه أن تفوض إليه نيابة اللاذقية المحروسة على عادة من تقدمه، فليصر إليها سير الشمس بأبراج شرفها، وليقبل عليها إقبال الدرة على الطرائب بعد مفارقة صدفها، وأول ما نأمره به إرهاب العدو بالعدة والعديد، وإظهار المهابة في القريب والبعيد، وتفقد الأيذاب بنفسه من غير اتكال على سواه كما يفعل البطل الصنديد، وليخلع عنه ملابس الوشا ويلبس الحديد، وليهجر المضاجع ويتخذ ظهر جوادي مستقره العديد، حتى ينتشر له صيت بين أهل التسليم كما انتشر صيته بين أهل التوحيد، وأبسط بصائر العدل ليطأه المولى والعبيد، وأحكم بالحق فالحق مفيد والباطل مبين، ومتى تسامع التجار بعدلك جاءوا بالأصناف والمتجر الجديد، وأركن إلى حكم الشرع الشريف فإنه يأوى إلى ركن شديد، واتق الله تجده أمامك فيما تروم وتريد، وتمسك بالسيرة الحسنة يزيدك الله رفعة وأنت أحق بالمزيد، وعقبها نستنجز لك تشريفا شريفا مقرونا بتقليد أعظم من هذا التقليد، والفضل الكريم أعلى حجة به إن شاء الله تعالى.